المصور، هذا بمجرد النظر، فكيف لو صاحبه، لو صاحب هذا النظر أشياء وأفعال تتصرف بها المرأة أو يفعلها الرجل مع المرأة في هذه القنوات الفضائية أو حتى في الصحف والمجلات. من الأسباب أيضا، وأنا أريد أن أختصر حتى ما أطيل عليكم، التبرج. لا تبعدوا بعيدا، التبرج في كل مكان، حتى مساجد، حتى المساجد أماكن العبادة التي يتقرب بها المسلمون إلى الله لم تسلم من التبرج. تأتي النساء في رمضان إلى المساجد وقد تبرجنا، وسبحان الله كيف تأتي إلى طاعة الله ووسيلتها معصية الله، تعصي الله لكي تطيع الله، هذا لا يمكن أن يتخيله إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن للنساء أن يأتين إلى المساجد قال وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبة، غير متجملة، غير متزينة. أما الآن المرأة تأتي لكي تصلي، لا تدري هل هي لكي تصلي أو تحضر مناسبة زفاف، تجملت وأظهرت مفاتنها لكي تفتن الرجال. من أيضا هذا أقول في المساجد، أما غير المساجد فحدث ولا حرج، فهو أكثر، وأصبحت موضات، وأصبحت النقابات لها أيضا أسماء، والتبرج والعباءات وإلى آخره، حتى إنها لتظهر المرأة بأجمل مما هي عليه في الحقيقة، تظهر مفاتنها وتظهر عيونها وقد وضعت فيها المساحيط والتجميل وإلى آخره لتظهر أحسن مما هي عليه في الحقيقة، مع أن المطلوب والمقصد من العباءة أو من حتى الغطاء، المقصد منه إبعاد لفت نظر الرجال إلى المرأة. أرأيت لو أن امرأة شيخة عجوزا كبيرة وضعت عباءتها على رأسها وقد سترت نفسها تماما، هل تجذب أنظار الرجال إليها؟ الجواب لا، الغالب لا. المرأة مأمورة أن تكون مثل هذه، مأمورة أن تبعد لفت نظر الرجال إليها. أما في العصر الحديث فقد في عصرنا نحن اختلف الأمر، أصبحت تجذب نظر الرجال إليها. السبب الثالث الاختلاط. هذا الاختلاط في المستشفيات، في أماكن العمل، في كل مكان، تجد أن هذا الاختلاط هو سبب حقيقة لإطلاق البصر، لأن الرجل في طبعه ميال إلى النظر إلى المرأة، والمرأة في طبعها في فطرتها ميالة إلى النظر إلى الرجل، فإذا اختلطا مع بعضهما في مكان ما فسينظر الرجل إلى المرأة وستنظر المرأة إلى الرجل. من الأسباب أيضا اتباع الهوى واتباع الشيطان، لأن الشيطان يزين المرأة في نظر الرجل، يزين المرأة في نظر الرجل حتى يتبعها ببصره، ويزين الرجل في نظر المرأة حتى تعجب به وتنظر إليه. من أيضا الأسباب الجهل بعواقب إطلاق النظر، لأن إطلاق النظر له عواقب، له عواقب دنيوية وله عواقب دينية. من عواقبه الدينية أنه ربما حرمت الطاعة، ربما تحرم الطاعة بسبب إطلاق البصر، ربما تكون من أصحاب قيام الليل فتحرم قيام الليلة بسبب إطلاقك لبصرك، ربما تكون من قراء القرآن فتحرم وردك من القرآن بسبب إطلاق البصر، ربما تكون من الذاكرين الله كثيرا فتحرم هذا الذكر بسبب إطلاق البصر، وهكذا طاعات تحرمها بسبب إطلاق البصر. وأشد من هذا وأنكى وأخطر أن لا تحرم القيام بصورة الطاعة ولكن تحرم روح الطاعة، أشد من حرمانك الطاعة أن لا تحرم هذه الطاعة كصورة، تقوم الليل لكنك حرمت روح الطاعة، قمت الليل لكنك فقدت الخشوع وفقدت الخشية وفقدت اللذة التي كنت تجدها في ليال سابقات. هنا في المرحلة الأولى يشعر المؤمن أنه عوقب فيوشك أن يتوب، لكن في الثانية رأى أنه قام لي، وما يشعر أن هذه أشد عقوبة من الأولى. من العقوبات الدنيوية كمثال، قد يحرم الرجل المتزوج من الاستمتاع بزوجته بسبب نظرته إلى الأخريات، لأنه عندما ينظر للأخريات يتخيل شيئا ما، لهذا الشيء قد لا يجده في زوجته، فيكون هناك فارق بين التخيل وبين الواقع، مما يجعله لا يتلذذ بالتي عنده ويكف بصره عليها ولا ينظر إلا إليها. من أيضا الأسباب الاتكال على عفو الله، وأن الله عز وجل غفور رحيم، وأن هذه الصغيرة من الصغائر وإلى آخره. وينسى شيئا خطيرا، أنه ربما يحرم الإنسان من التوبة حتى لو كان هذا الذنب صغير، قد تحرم التوبة، قد لا تحرم أن ترجع إلى الله مرة أخرى. من الأسباب أيضا ثوران الشهوة، قد يقص بصره ويغض بصره ويبعد عن الحرام، لكن عندما تثور شهوته يبحث عن النظر الحرام. من الأسباب أيضا وجود متعة كاذبة، متعة يتمتع بها أثناء النظر، لكن هذه المتعة متعة مؤقتة يعقبها حسرات فيما بعد. عندما تغض بصرك فإنك تريح قلبك وتبعد عن ألم الحسرة التي يجدها من أطلق بصره. انظروا إلى الشوارع في الجدران، ماذا يكتب الشباب؟ تجد أنهم يعانون من حسرات ومن أشياء في قلوبهم، من أين أتت؟ من إطلاق البصر. وانظر إلى كلام المغنين أو اسمع لكلمات الأغنيات لتجد الآهات والتأوهات والحزن والكمد وإلى آخره، وستجد أن السبب الرئيس هو إطلاق البصر. غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في الوجه والجوارح، يورث صحة الفراسة، ويورث الحكمة التي يهدى بها سامعوه. فمن غض بصره أطلق الله فراسته، وأطلق الله بصيرته، وأعطاه الله عز وجل حكمة يهدي بها من يستمعه. أطلق غض البصر يحافظ على المجتمع من انتشار الزنا. كيف نغض أبصارنا؟ أو ما الأسباب التي تعيننا على غض أبصارنا؟ أول سبب تقوى الله عز وجل، تقوى الله في السر والعلانية، إنما وتقواه عز وجل في الغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب حتى لو لم يرك أحد. الأمر الثاني المجاهدة. الأمر الثالث معرفة النتائج السيئة لإطلاق البصر. الرابع الصوم، لأنه يضيق مجاري الشيطان. الخامس طبعا بمناسبة الصوم، نحن الآن نعيش في شهر الصيام يتقرب الناس به إلى الله، بغض أبصارهم الحقيقة أننا نجد العكس تماما، أصبح شهر الصيام هو الفرصة القوية لإطلاق البصر. من أيضا الأسباب التي تعين على غض البصر الدعاء، يدعو الله عز وجل أن يقيه شر بصره، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. أيضا تذكرك بأن البصر نعمة من نعم الله عز وجل، وأن هذه النعمة قد حرمها أناس آخرون، فلا تستعملها في معصية الله. من أيضا الأسباب التي تعين على غض البصر تذكرك بأن هذه المعصية قد تكون سببا لزوال نعمة أنت فيها، قد تكون سببا لزوال نعمة أنت فيها، نعمة صحة، نعمة مال، نعمة جاه، نعمة إلى آخر من النعم التي ينعم بها الله عز وجل على عباده، ومن النعم ولا شك أولها نعمة الهداية. من الأسباب أيضا التي تعين على غض البصر، عندما تريد أن تنظر إلى المحرم مثل لنفسك أنك بجانب شيخ مهاب، فهل يمكن أن تنظر؟ ستستحي منه، إذن الله أحق أن يستحي منه. نظر الفجأة هو النظرة الأولى التي ينظر بها الإنسان، هذه النظرة غير معاقب عليها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأولى لكن ليست لك الآخرة. لكن بعض الناس يقول عندما ينظر النظرة الأولى يريد أن يكررها. لماذا؟ يقول لأن النظرة الأولى ما تعطيك الحقيقة، فأنا أريد أن أنظر للنظرة الثانية لكي تزول أثر أو لكي يزول أثر النظرة الأولى. يعني نظر لمحة فأعجبته صورة امرأة، هو معفو عنه في هذا، فينظر مرة ثانية يقول لا، حتى تردنا في نفسي، لأنها ستكون بالتأكيد أقل مما نظرت أو من النظرة الأولى. هل هذا صحيح؟ طبعا هذا التصرف غير صحيح ومحرم. لماذا؟ أو هو غير صحيح لماذا؟ لأن النظرة الثانية، أولا النظرة الثانية هذه معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأولى وليست لك الآخرة. إذن هي معصية، وما دامت معصية إذن هي محرمة، وما دامت محرمة إذن هي ليست شفاء، ليست شفاء للأولى، لأن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أو السبب الثاني الذي نقول لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة، عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، ما قال انظر مرة ثانية حتى ترد ما في نفسك. الأمر الثالث، قد تكون النظرة الثانية عندما تقول أريد أن أنظر إليها حتى يذهب ما في نفسي لأنها قد تكون أقل، قد يكون العكس، قد تكون النظرة الثانية تبين لك أن المرأة أجمل مما كانت في ذلك، فيزيد حسرتك على ما كانت عليه. وهب أن المرأة عندما نظرت إليها النظرة الثانية صارت في بالك ووضحت لك أنها أقل بكثير مما كنت تتصور، هب هذا. إذن أنت تركت النظر إليها لماذا؟ لله أو لأنها ليست جميلة؟ إذن لم تتركها لله. لهذه الأسباب الأربع نقول أنه غير صحيح أن الإنسان عندما ينظر النظرة الأولى أن ينظر النظرة الثانية. ما يلحق بالنظر المحرم، النظر إلى الصغيرات التي يشتهين، هذا يلحق بالنظر إلى المرأة الكبيرة. يقول الزهري رحمه الله لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه ولو كانت صغيرة. وأيضا مما يلحق النظر إلى الأمرد والوسيم الذي يشبه العذارة، يشبه المرأة، يشبه البنت، فهذا النظر إليه أيضا مما يلحق بالنظر المحرم. يقول بعض أهل العلم اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن فتنتهم كفتنة العذارة. إذا وقع من الإنسان النظر المحرم فماذا يفعل؟ أول ما يفعل التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار وكثرة عمل الحسنة، لأن الحسنات تذهبنا السيئات. الأمر الثاني البعد عن الأسباب التي توقعك في النظر المحرم. إذا كان دخولك إلى الإنترنت مثلا، إذا هذا الموقع يجعلك تنظر محرم لا تنظر. إذا كان فتح الإيميل الغريب، الفني البريد الإلكتروني الغريب الذي في كذا أو فيه ما يوحي أنه سيكون فيه صورة محرمة لا تفتح هذه الرسالة، وهكذا. إذا كان النظر إلى أي شيء يجعلك تنظر إلى هذا لا تنظر، لا تذهب إلى، ابعد عن هذا السبب. الأمر الثالث بالنسبة للرجل المتزوج، إذا نظر إلى المحرم فإنه يأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة فأعجبته فأتى زينب فقضى منها حاجته، ثم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. من حرص الإسلام أيها الإخوة على غض البصر، وأختم به ولن إن شاء الله تعد دقيقة أو دقيقة ونص، من حرص الإسلام على غض البصر أنه أمر بأشياء ونهى عن أشياء الهدف من الأمر بها أو النهي عنها غض البصر. مثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج إلى المسجد إذا كانت متطيبة أو أصابت بخورا. لماذا؟ لأنها ستلفت نظر الرجال إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يبعدن عن وسط الطريق حتى لا يصطدمن بالرجال ويلتصقن بحواس الطريق، وهكذا كانت الصحابيات تلتصق ثوبها بالجدار من بعدها عن الرجل، كل هذا حتى لا ينظر إليها الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصف المرأة لزوجها امرأة أخرى، لا تجلس أمام زوجها وتقول فلانة وصفها كذا وكذا تشبه كذا إلى آخره. لماذا؟ حتى لا يتشوف ويتشوق هذا الرجل إلى النظر إلى هذه المرأة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات كما جاء في الحديث الذي قبل قليل، قال لماذا؟ لأنه يخشى أن يطلق هذا الرجل البصر. قال فأعطوا حقه، قال وما حقه؟ قال غض البصر. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الوقوف أمام الباب، عندما تستأذن لا تقف أمام الباب، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني حتى لا تنظر إلى ما في داخل البيت. الله عز وجل نهى النساء أن تضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني ما تضرب برجلها الأرض لكي تلفت نظر الرجال فيلتفتوا إليها، كل هذا لغض البصر. أيضا النبي أوجب الإسلام الاستئذان للبالغين ما يدخل على أهله، يعني على أبيه أو على أمه، إلا بعد أن يستأذن، وإذا بلغ أطفال منكم الحلم فليستأذنوا. أيضا أمر الله عز وجل النساء بالقرار في البيوت، لا يخرج وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أيضا هذا من أجل غض البصر. فرض الحجاب ونهيت المرأة عن إبداء الزينة لأجل أيضا كف البصر. التحصن بالزواج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، ليش؟ قال فإنه أغض للبصر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا ممن يغض بصره. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وشر أبصارنا وشر ألسنتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.